على طول بحبك لقيتني كده على طول غرامك في قلبي كده على طول وما اقدرش اخبي كده على طول عيونك نادتني كده على طول بحبك لقيتني كده على طول غرامك في قلبي كده على طول وما اقدرش اخبي ده حبك قوي بحبك قوي ودوبت في هواك وهفضل معاك وهفضل معاك نادتني كده على طول بحبك لقيتني كده على طول غرامك في قلبي كده على طول ومقدرش اخبي